من هو أحسن من شرح رياض الصالحين؟ أما شرح رياض الصالحين فلم أتأملها، دليل صالح المعروف قرأت على شيء منه، ولكن ليس هو الشرح الكافي. لمن لو تكرمتم دليل الصالحين؟ هذا شرح رياض الصالحين، نسيت اسم مؤلفه الآن، راح عن بالي اسم مؤلفه، والمقصود أنه ليس من الشروح الوافية، يفيد وينفع ولكن ليس من الشروح الوافية فيما اطلعت عليه من مواضع، ولم أقرأ فيه كثيرا إنما راجعت بعض المواضع فيه، فقد يراجعه بعض أهل العلم فلا يجد فيه المطلوب من جهة العناية في طرق الحديث وبيان صحته وضعفه واستدراك على المؤلف أو عدم ذلك. فهي الصالحين كتاب مفيد عظيم، والحافظ النووي رحمه الله قد اعتنى به واجتهد فيه، ومع ذلك يجد بعض الاحاديث الضعيفه يعرفها اهل العلم، لكن كتاب يغلب عليه الصحه والفائده العظيمه، وهو كتاب بحمد الله نفع الله به كثيرا، واستعمله اهل العلم في سائر الاقطار، وهو كتاب مفيد عظيم، والحديث الضعيف فيه قليل. نعم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.